على مدى حوالي نصف الساعة عشنا أيها السادة في رحاب القرآن الكريم، حيث تلا علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي ما تيسر من سورة محمد هنا القاهرة. سيداتي وسادتي، نستمع الآن إلى حديث هذا الصباح تحت عنوان الصبر نصف الإيمان، يحدثنا إياه فضيلة الأستاذ الدكتور محمد البطح الأستاذ بجامعة الأزهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وبعد، فإذا استحكمت الأزمة